الرحمن بن زياد بن عمرو، عن زياد بن عمرو قال الحديث عبد الرحمن بن زياد ليس زياد بن معين. هذا جاهل منه، لأنه علم الأصول مثل علم أصول اللغة وقواعدها، كل ذلك يتطلق من دراسة اللغة وأصول الفقه من دراسة الشريعة وأصول الحديث كذلك. لكن من جهل شيئا عذاب. يمكن أن تقصد يمكن أن علم الحديث بكفاءة يعني. وهل هناك حديث عليكم بعلم الحديث؟ من أين جاء هذا العلم؟ من نفس الطريق جاء ذاك العلم. لكن مع الأسف من جهل شيئا عذاب.